بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا زال الحديث موصولا معكم حول هذا الكتاب المبارك، نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله. وكنا قد توقفنا عند آخر كلام المصنف حول العلو وأقسامه، وأنه ينقسم إلى قسمين، إلى علو مطلق وإلى علو نسبي، وأن العلو المطلق إنما هو نوع واحد معروف، وأما العلو النسبي فإنه يتفرع إلى عدة أنواع، وذكرنا هذه الأنواع بالتفصيل، وبينا أن العلو المطلق إنما هو بالنسبة إلى الروايات التي تروى وتنسب وترفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أما العلو الذي يكون نسبيا فإنه إما أن يكون إلى إمام، وإما إلى كتاب، وإما إلى مصنف، وغير ذلك من الكتب، من الأمور التي ذكرناها في لقائنا الماضي. ولكن سألني بعض أبنائنا أن أعيد شرح الجزء الأخير الذي يتكلم فيه المصنف عن قضية ويقابل العلو بأقسامه المذكورة النزول، فأردنا أن نوضح هذه الجملة التي نقرأها الآن ثم نعيد الكلام فيها ونصل كلامنا بإذن الله تعالى بما توقفنا عنده في لقائنا الماضي إن شاء الله. تفضل يا شيخ الأحسن. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدار آمين. قال: ويقابل العلو بأقسامه المذكورة النزول، فيكون كل قسم من أقسام العلو يقابله قسم من أقسام النزول، خلافا لمن زعم أن العلو قد يقع غير تابع للنزول. نعم، هذا كلام ذيل به الحافظ ابن حجر العسقلاني، وكأنه يريد أن يحسم الكلام في مسألة حصل فيها جدل بين العلماء رضي الله تعالى عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويقابل العلو بأقسامه المذكورة النزول، فيكون كل قسم من أقسام العلو يقابله قسم من أقسام النزول، خلافا لمن زعم أن العلو قد يقع غير تابع للنزول. هذه المسألة التي تحدث عنها الحافظ ابن حجر العسقلاني كأنه يشير إلى الخلاف الذي حصل في هذه المسألة. عندنا الشيخ ابن الصلاح رحمة الله تعالى عليه قال بأن كل علو يقابله نزول. جاء الحافظ العراقي رحمه الله تعالى فعارض هذا الكلام وانتقد هذا الكلام وقال: لا يلزم من وجود كل علو أن يقع ماذا؟ أن يقع مقابله النزول. ولكن هذا الكلام الذي قاله الشيخ العراقي، ما الذي دعاه إلى فهم هذا؟ لو أننا استطعنا أن نقوم بحل الخلاف في هذه المسألة سنجد أن هذا الرأي لا يتعارض مع هذا الرأي. فالشيخ العراقي خشي أن يفهم من كلام ابن الصلاح أن كل علو لا بد أن يقابله نزول في نفس الحديث، لا في المطلق، لا في المطلق. يبقى إذن خشي أن يفهم من كلام ابن الصلاح أن كل علو يقابله نزول في نفس الحديث وفي نفس الرواية، لا أنه مطلق، وليس هذا مراد الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى. وعبارة الحافظ ابن الصلاح لو أنك رجعت إلى المقدمة لن تجد أنها تحتمل هذا. ولو كان هذا الاحتمال الذي يفهم من هذا الكلام، لو كان هذا الاحتمال قائما لماذا قلنا؟ لقلنا بأن اعتراض الحافظ العراقي وجيها، أو أنه اعتراض وجيه. لماذا؟ لأنه بالفعل إذا كان المقصد أن العلو لابد أن يقابله في كل حديث فإننا سنجد عدة أنواع أخرى لا يوجد فيها مثل هذا. طيب، القضية في ماذا؟ العلو في الإسناد لحديث معين يقابله نزول، يقابله نزول لهذا الراوي في إسناد آخر لهذا الحديث بعينه. يعني مثلا الشيخ الأحسن يروي حديث مثلا من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فيرويه هو بماذا؟ ها؟ مثلا بأربعة من الرواة عنه حتى يصل به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نحن نفترض هذا، ولكن هذا العلو في هذا الإسناد بعينه، ربما الشيخ إقبال هذا يروي نفس الحديث من خلال ستة. فإذا ما عرفنا أن هذا الحديث النازل له علو يقابله إلا بوجود رواية من؟ الشيخ الأحسن، رواية الشيخ الأحسن. يبقى إذن كل علو يقابله نزول، أو كل نزول يقابله علو، يعرف من خلاله. ولولا وجود العلو ما عرف النزول. يعني أنا لو لم أقف على رواية الشيخ الأحسن العالية ما عرفت رواية الشيخ إقبال النازلة. اثنين، علو إسناد للشيخ إقبال أو الشيخ مبارك في حديث، أو الشيخ صالح في حديث، يقابله نزول للشيخ الدكتور عبد الفتاح في رواية أخرى، رواية أخرى مختلفة تماما عنها. فهنا علو في إسناد يقابله نزول في غير هذا الإسناد أو تلك الأسانيد. يعني هو رواه من طريق الزهري عاليا، ولكن روى نفس الحديث من طريق مثلا نافع ولكنه ليس فيه الزهري أصلا، فهذا الإسناد لهذا الحديث نازل، فهذا علو لمتن الرواية، لمتن الرواية يقابله نزول في إسناد آخر لها. واضح يا كرام؟ فإذا يعني لابد أن نفهم أن العلو في الإسناد لحديث، ولذا قال العلماء العلو في إسناد لحديث معين يقابله نزول لهذا الراوي في إسناد آخر لهذا الحديث بعينه، وقد يلتقي الإسناد له في حلقة من حلقاته قبل الصحابي. يعني مثلا أنا أصل إلى حديث نافع عن ابن عمر من خمسة، ويصل إليه الشيخ صالح من طريق سبعة، يبقى إذا التقينا حتى في مدار واحد، ولو كان هذا المدار من؟ الصحابي. ويمكن أن يكون هذا إسناد مستقل وهذا إسناد مستقل، ولكن أنا أرويه بإسناد نازل وأنت ترويه بإسناد عام. مفهوم يا كرام؟ فهذا هو الذي قصده الشيخ هنا في هذه القضية. ولذا قال ويقابل العلو بأقسامه المذكورة النزول، فيكون كل قسم من أقسام العلو يقابله قسم من أقسام النزول. يعني الشيخ الحافظ ابن حجر بينتصر لرأي ابن الصلاح، لأن ابن الصلاح قال إيه؟ قال ثم أعلم أن هذا النوع من العلو علو تابع لنزول، إذ لولا نزول ذلك الإمام في الإسناد لم يعرف العلو، ولولا وجود العلو ما عرف الإيه؟ النزول. واضح يا كرام؟ فالشيخ العراقي لما اعترض، اعترض خشية أن يكون هذا الكلام مسلطا على رواية الحديث المعين، أنه هكذا لابد أن يكون هناك مقابلة لكل رواية، فقال لا يلزم من وجود كل علو أن يكون له مقابل نزول بهذا، حتى لا يضيق واسعا في هذا الأمر. ولكن إذا فهمنا الكلام على مقصد الحافظ ابن الصلاح وما قاله أيضا الحافظ ابن حجر مؤيدا لكلام ابن الصلاح، زال الإشكال وأصبح الإشكال إشكالا لفظيا، لا إن شاء الله لا إشكال فيه على الحقيقة. واضح يا كرام؟ طيب، إذن عندنا شرحنا بأن السند إذا قل عدد رجاله في الخريطة التي معكم في الطبعة التي نقرأ منها، إذا قل عدد رجال السند هذا اسمه إسناد عالي، إذا كثر عدد رجال السند فهذا إسناد نازل. طيب إن قل العدد فعندنا علو مطلق وهو الخاص بما يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام. عندنا هناك يا كرام علو نسبي ينتهي إلى إمام ذي صفة عليه، وهو سماه العلماء بإيه؟ بالعلو النسبي. منه الوصول إلى شيخ أحد المصنفين والذي سميناه بالموافقة، وعندنا الوصول إلى شيخ المصنف اسمه البدل، وعندنا استواء عدد الإسناد هنا مع مصنف آخر. يعني مثلا تجد الحافظ ابن حجر أو العراقي يساوي نفس الإسناد الذي رواه النسائي، شوفوا والمسافة بينهما كبيرة، هذا اسمه ماذا يا كرام؟ مساواة. أن يساوي الشيخ ابن حجر تلميذ النسائي، تلميذه في العدد لنفس الحديث، هذا اسمه ماذا يا كرام؟ اسمه المصافحة. يبقى عندنا أربعة أنواع النوع الأول الموافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريق المصنف، يعني أنت تريد أن تصل إلى شيخ البخاري ولكن ليس من طريق البخاري فتصل إلى شيخه، فهذا يسمى عندنا الموافقة. ويمكن أن تصل إلى شيخ شيخه، إلى شيخ شيخه، يعني البخاري يروي عن الحميدي عن سفيان، أنت تصل إلى سفيان من غير طريق البخاري، فهذا اسمه ماذا؟ اسمه البدل. أو أن تصل إلى المساواة، وهي أن تصل إلى حديث من الأحاديث بعدد بالنسبة لإمام معين كالنسائي مثلا، تصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى هذا الحديث بثمانية وقد وصل إليه النسائي بثمانية، واضح؟ فإذا أنت ماذا صنعت؟ أنت ساويت هذا المصنف الذي هو متقدم وهو إمام كبير. طيب، وإذا وصلت إلى تلميذه فكأنك صافحت المصنف رحمة الله عليه بهذا العدد، لم تصل إلى المصنف زدت عليه واحدة، ولكنك وصلت إلى تلميذه بنفس العدد، فكان هذا يا شيخ مبارك اسمه ماذا؟ اسمه المصافحة. اسمه الإيه؟ المصافحة، رضي الله تعالى عنكم. طيب، العلماء بيقولوا يا كرام إن أعلى أسانيد البخاري ثلاثة، وأنزل إسناد عند البخاري بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام كم؟ تسعة. بينه وبين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ تسعة. يبقى أعلى إسناد عنده ثلاثي، وأكبر إسناد عنده وأنزل إسناد عنده ماذا؟ تسعة. كذلك الإمام مسلم رحمه الله تعالى أعلى إسناد عنده أربعة، لم يصل إلى ثلاثة، وأنزل إسناد عنده تسعة أيضا. ولكن الإمام مسلما رحمة الله تعالى عليه استطاع أن يصل إلى أحاديث أخرى لا تتعلق بقضية الثلاثيات، أحاديث موجودة عند البخاري استطاع أن يصل إليها بدرجة أعلى من شيخه، من شيخه. وقام الحافظ ابن حجر بجمع هذه الروايات وسماها عوالي الإمام مسلم. نعم، عوالي الإمام مسلم، أعلى من أسانيد شيخه. يعني البخاري مثلا يصل بهذا الحديث إلى ابن عباس بأربعة، هو وصل إلى ابن عباس مثلا، بس هو طبعا ما عندوش ثلاثيات، وصل إليه بخمسة، وصل إليه هو بأربعة، وصل إليه البخاري بستة، نحن قلنا أنزل إسناد تسعة، أنزل إسناد عند البخاري تسعة، نزل وصل إلى ابن مسعود بسبعة، وصل إليها مسلم مثلا بستة أو بخمسة، هذه يسمى عوالي الإمام مسلم. جمعها الحافظ ابن حجر حتى لا يقال إن الإمام مسلم وإن كان ليس عنده ثلاثيات أنه ليس عنده عوالي، لا لا لا يقتضي هذا ذاك، أو لا يلزم من عدم وجود الرباعيات أن تكون عنده أسانيد عالية أعلى من أحاديث شيخه، ولكن لا تتعلق بثلاثيات. الإمام مالك عنده ثنائيات لأن الطبقة بتاعته أعلى فعنده ثنائيات رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الإمام البخاري عنده ثلاثيات وهذا عظيم جدا، عنده 22 حديث وهذا عدد لا بأس به. الإمام أحمد عنده ثلاثيات أكبر من عدد الإمام البخاري رحمه الله تعالى، تجري الترمذي عنده واحد، ابن ماجه عنده خمسة، ولكن أسانيدها ضعيفة كما قلنا سابقا. إذن القضية قضية العلو، المقصد الأساس منها أيضا قلة الوسائط التي تجعلنا نقع في مظنة وقوع الخطأ، واضح يا كرام؟ طيب، ولما ذكرنا هذه القصة التي ذكرها الشيخ ابن الصلاح واعترض عليه الحافظ العراقي، ثم جاء الشيخ ابن حجر العسقلاني وانتصر لابن الصلاح ووافقه عدد من تلامذة الحافظ ابن حجر، طبعا شيخهم لابد أن يوافقوا في هذا الكلام، فكان منهم الإمام البقاعي رحمه الله تعالى. فإذا المثال يا كرام هذا الذي ذكرناه من قبل هذا التذييل على هذه القضية إنما يتعلق بماذا؟ يتعلق بقضية من القضايا التي لفتت أنظار المحدثين في المنافسة في العلو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والهدف الأساس من ذلك يا كرام أنه كلما اقتربت من الأنفاس النبوية لسيد البرية صلى الله عليه وسلم كان هذا أعلى وكان هذا أفضل وهذا أحسن. وهذا يدل على ماذا؟ على أن المحدثين في هذه القضية إنما يصدرون عن حب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب نقرأ رواية الأقران، ماذا قال الشيخ بعد ذلك إلى نوع آخر من أنواع الروايات؟ تفضل. ثم قال رحمه الله تعالى: فإن تشارك الراوي وما روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية مثل السن واللغي وهو الأخذ عن المشايخ فهو النوع الذي يقال له رواية الأقران، لأنه حينئذ يكون راويا عن قرينه. هنا قضية لطيفة ومسألة ظريفة كما يقولون، أنه عندنا ما يسمى عند المحدثين برواية الأقران. رواية الأقران يعني رواية الأصدقاء في الطلب، الزملاء في طلب العلم، أن يروي أحدهما عن الآخر، يعني واحد مصاحب لواحد. فهو مثلا عندنا الشيخ إقبال والشيخ صالح، دائما نرى الشيخ إقبال مع الشيخ صالح في أكثر الأماكن، في المسكن وفي الدراسة وكذا، فبينهما ما يسمى بالصداقة أو الزمالة أو الصحبة. فروى أحدهما عن الآخر وهما يشتركان في الرواية عن عدد من الشيوخ أو عن شيخ واحد، هذا هو الأصل الذي شرطه بعض العلماء، أنه لابد لتحقق ما يسمى برواية الأقران أن يكون هناك شيخ أو عدد من الشيوخ يشترك فيه القرينان. أما إذا لم يشترك في الرواية عن شيخ لبعد المسافة أو لبعد البلد أو اختلاف البلدان، حتى ولو كان في سن واحد أو في طبقة واحدة، لا يسمى هذا وذاك من الأقران لعدم اشتراكهما في الرواية عن شيخ. هذا على رأي بعض العلماء. فقال الشيخ ابن حجر: قال فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية، لأن بعض العلماء يقول أن مجرد التماثل والتقارب في السن لا يكفي أن يكون قرينين في الاصطلاح، وإن كانت اللغة تحتمل هذا، يعني في اللغة أنت قرين هذا يعني في السن قرين، أنا قرينك، أنت مثلا الشيخ الأحسن من الجزائر وهذا من أندونيسيا وهذا من ماليزيا وهذا كذا وهذا من الصعيد وهذا من بنغلاديش وهذا من الهند، كل واحد نحن أقران في سن، ولكن لم نلتقي على شيخ واحد. على رأي بعض العلماء هذا لا يسمى، لو أن واحد روى عن الآخر لا يسمى أقران. إن كانت من حيث اللغة يمشي الأمر، من حيث الإطلاق اللغوي يا شيخ آدم يصح هذا، تعال يا شيخ آدم اقتربنا يصح هذا. قال لأن مجرد التماثل أو التقارب في السن لا يكفي أن يكون قرينين في الاصطلاح، وإن كانت اللغة تسمح بهذا أو تحتمل هذا. فالراوي إذا كان له أقران في السن لم يشترك في الرواية عن شيخ أو عن شيوخ فليس بأقران على الاصطلاح، هذا على رأي بعض العلماء. قال فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية فإن السن واللقية وهو الأخذ عن المشايخ، خدت بالكم السن اللقي، كلمة اللقي معناه إيه؟ هو الأخذ عن المشايخ، فهو النوع الذي يقال له رواية الأقران، لأنه حينئذ يكون راويا عن قرينه. طب هل هذا يحصل في روايات كثير جدا من الروايات؟ نجد أن زميلا يروي عن زميل، عندك يحيى بن سعيد الأنصاري كان يروي كثيرا عن أقران، يروي كثيرا عن أقران ولا يعني يأبه بهذا. ونتذكر كلمة وكيع حينما يقول: لا ينبل الرجل حتى يأخذ عمن فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه أقل منه. لا تكون نبيلا لأنك تريد أن تجمع العلم، فربما تكون فائدة عند أو الفوائد الكثيرة عند الشيوخ، فوائد وسط عند الأقران والزملاء اللي هو من هو مثله، وهناك فوائد نادرة وقليلة ربما تجدها عند التلاميذ، فلماذا لا تأخذها؟ وسنعلم بعد ذلك أن بعض الرواة كان يروي عن ابنه، يروي عن ابنه، فهذا يسمى برواية الأقران، الزميل عن زميل، وهذا موجود في كل كتب الحديث ولا يحتاج الأمر هنا إلى إيه؟ إلى مثال، لأنه من كثرته في الرواية ستجد هذا مثلا الشيخ صالح يروي عن إقبال، ولكن إقبال لا يروي عن صالح، فهو واحد يروي عن قرينه فقط، لأن لو أنك رويت عنه كل واحد روى عن آخر سننتقل إلى نوع آخر جديد. اتفضل. ثم قال وإن روى كل منهما أي رواية الأقران رواية واحد عن الآخر والثاني لا يروي عنه، يعني مثلا فلان هذا مجتهد كثير جدا في العلم ولكنه معي في نفس الدرس الذي أدرس به عن الشيخ، والآخر يعني مستواه أقل، مستواه أقل، فيأتي هذا صاحب المستوى الأقل يأخذ عن هذا الشخص المتمرس والذي هو طلعة في العلم والذي هو يعني وصل إلى درجة طيبة وعنده سعة في الرواية وعنده يعني معلومات كثيرة وأصبح ملازما للشيخ، فأنا لما أخذت منه تشرفت أيضا بالأخذ عنه مع أنه زميل لي في الطلب، زميل لي في الطلب أو قرين لي، فهذه اسمها رواية الأقران، رواية الأقران. ولكن هذا الشخص الذي هو متمكن وعنده سعة في الرواية لم يأخذ عني، فإذا تحققت رواية الأقران بشرطها، تحقق رواية الأقران بشرطها. ولكن للأسف نجد بعض الناس ممن يثق طلاب العلم فيهم وهو يكون قريب جدا لك في السن وزميل لك في الطلب عن بعض الشيوخ، ولكنه فتح الله عليه وأعطاه ذكاء وحفظا ودربة في العلم، فلما تأخذ عنه مرة أو مرتين أو ثلاثا أو عشرا أو أخذت عنه بعضا كأنه يريد أن يجعلك من تلامذته، ولا بد أن تصرح أنت بهذا ولا بد أن يصرح بهذا. لا لا لا يلزم من هذا، هذا نوع ينبغي أن يكون الإخلاص هو الذي يجلله ويضلله. أنت حينما تريد أن تعطي الناس الأحاديث أو تنفع الناس بعلمك الذي أعطاك الله حتى ولو كان للقرين، لا تريد بهذا مشيخة عليه ولا تريد بهذا ولا تقصد بهذا أن تكون أستاذا له، لا، أنت تعطيه هذا من باب البلاغ عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من باب أنك تريد أن تبلغ الخير وأنك تدل على الخير، والدال على الخير له مثل أجر فاعله، لا أنك تريد بذلك مشيخة أو تصدرا أو منة في الطلب عليه، فتعامل هذا الإنسان الذي استفاد منك كل ما تقابله على أنه تلميذ لك، هذه آفة نفسية تدل على أن هذا القلب ينقص شيء من الإخلاص، نسأل الله السلام. فهذه يعني من الأمور التي ينبغي أن ننبه إليها في هذا المقام، فليست معنى رواية القرين عن القرين أنه أصبح هو شيخه وأن هذا صار هو التلميذ الذي لا يستغني عنه طول حياته، لا لا لا، ينبغي أن يعرف هذا أو أن يوضع هذا بقدره أو أن يقدر الأمر بقدره سواء عند هذا وعند هذا. والإنسان ينتمي إلى من علمه كلمة، يعني ينتمي إليه ولو علمه كلمة، يعني يحترمه ويجله ولا يحرج ولا يصاب بأي نوع من الحرج أن يصرح أنه استفاد من هذا وأنه فعلا تعلم مثلا هذا العلم أو درس هذا العلم على هذا في أول الأمر، ثم أصبح قرينا له في الطلب عند نفس الشيوخ الذين أخذه عنهم أيضا، ليس هذا بالعيب، بالعكس هذا يدل على نبل الطالب وعلى نبل الدارس أنه يصرح بهذا، لا كالإنسان الذي يعني لا يريد أن ينظر الناس إلى ماضيه أبدا، ماضيه العلمي أبدا، لا لا، طالما أنك تطلب العلم لله فلا بد أن يعني تتعامل مع مسألة الطلب والدرس في حدود ما أوجده علماء الأمة وذكروه من قواعد للطلب في آداب الطالب العلم وآداب العالم والمتعلم، ولذلك لما تغيب هذه المسائل عن الطلاب تظهر الآفات النفسية وتظهر النرجسية وتظهر بقى الغرور ويظهر والعياذ بالله الكبر في العلم وهكذا والعياذ بالله والانتفاخ، فهذا يؤثر على قلب الإنسان، نسأل الله أن يسلم صدورنا. وأنا لذلك أوصيكم يا طلاب العلم، أوصيكم وأوصي نفسي، وأنا ما زلت طالب علم يعني ولكن ربما تقدمت عليكم شيئا، ربما تسبقوني في الطلب، لا حرج على فضل الله في شيء، ولكن نحن يذكر بعضنا بعضا في مثل هذا المقام، يذكر بعضنا بعضا في مثل هذا المقام. اتفضل. قال ويروى كل منهما أي القرينين عن الآخر فهو المدبج وهو أخص من الأول، فكل مدبج أقران وليس كل أقران مدبج. الله، كلام جميل جدا. هنا يقول وإن روى كل منهما عن الآخر، يعني الشيخ صالح والشيخ إقبال قرينان، روى في أول الأمر إقبال عن صالح، ثم بعد ذلك إقبال بدأ يدرس ويقرأ ويطلع ويبحث وكذا وكذا، فوجد الشيخ صالح أن عند الشيخ إقبال عدد من الروايات لا ينبغي التفريط فيها، فقال يا شيخ إقبال أنا سأخذ عنك وسأروي عنك، حدثني بأحاديث كذا وأريد أن أقرأ عليك كتاب كذا، فقرأ عليه، فأصبح هذا قد قرأ على هذا، أو أجيز من هذا وهذا أجيز من هذا، أو هذا روى عن هذا وهذا روى عن هذا، فأصبح القرينان أهم إيه اللي حصل؟ تدبج بالرواية، وكأن ديبجتي الوجه تقابلا، هذا سمي مدبجا لهذا، وقيل سمي مدبجا يعني مزين شكله جميل، لأن هذا روى عن هذا وهذا روى عن هذا، وهذا حدث في طبقات الرواية كلها، في طبقة الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم حصل التدبيج بين سيدنا أبي هريرة وبين أمنا عائشة رضي الله تعالى عنهم، وعدد من الصحابة كذلك كثير، بس هذا مثال، يعني السيدة عائشة روت عن سيدنا أبي هريرة وسيدنا أبو هريرة روى عن السيدة عائشة، فهذا في طبقة الصحابة. في طبقة التابعين الإمام الزهري روى عن سيدنا عمر بن عبد العزيز وسيدنا عمر بن عبد العزيز، اعمل جدول، من أراد أن يكتب يعمل جدول، اكتب جدول هكذا كده، الصحابة التابعون أتباع التابعين أتباع الأتباع، وسأقول لك مثالا لكل واحد. فعندنا في الطبقة الأولى الصحابة، سيدنا أبو هريرة يروي عن أمنا عائشة رضي الله عنها، وأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها تروي عن من؟ عن سيدنا أبي هريرة، فحصل هنا تدبيج أم لا؟ حصل تدبيج. عندنا في طبقة التابعين الإمام الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى روى عن سيدنا عمر بن عبد العزيز، وسيدنا عمر بن عبد العزيز روى عن الإمام الزهري، حتى الإمام سيدنا عمر بن العزيز هو الذي أمر أبو بكر بن حزم أن يجمع السنة، فأبو بكر بن حزم كان واليا، فبعث إلى من؟ إلى الإمام الزهري وهو المتخصص في العلم صاحب الفن، وقال له اجمع ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني خفت ذهاب العلم ودروس العلماء. فسيدنا الإمام الزهري طبعا لما يعرض هذا العمل الذي سيجمع فيه سيعرضه على من؟ على أمير المؤمنين سيدنا عمر بن عبد العزيز، فروى عنه، وسيدنا الإمام الزهري روى عن سيدنا عمر بن عبد العزيز، فحصلت الروايات من الطرفين ومن الجانبين، فسمي تدبيجا. وأيضا الإمام الزهري يروي عن أبي الزبير، وأبو الزبير يروي عن الإمام الزهري. طيب عندنا في أتباع التابعين الإمام مالك، مالك روى عن الأوزاعي، ولجلالة الإمام مالك روى عنه الأوزاعي، فحصل التدبيج بين الإمام الأوزاعي وبين الإمام مالك رحمة الله تعالى عليهما. وطبعا الإمام مالك عدد كبير جدا من شيوخه الذين روى هو عنهم أخذوا عنه أيضا، يعني ليس فقط القرين برواية الأكابر عن الأصاغر، بعد ذلك سنتعرض لها. وأيضا عندنا أتباع الأتباع، يعني احنا عندنا الصحابة ذكرنا مثالا، والتابعين ذكرنا مثال، أتباع التابعين سيدنا مالك عن الأوزاعي ذكرنا مثالا، عندنا أتباع الأتباع، عندنا الإمام أحمد يروي عن ابن المديني، وابن المديني يروي عن الإمام أحمد. واضح يا كرام؟ فهذه أمثلة تدل على ماذا؟ على أن هذا النوع اللطيف، ولذلك يسمونه من لطائف الأسانيد، مسألة المدبج. فهنا يقول الشيخ وإن روى كل منهما أي القرينين عن الآخر فهو المدبج وهو أخص من الأول، فكل مدبج أقران، فكل مدبج أقران، يعني كل رواية حصل فيها التدبيج فهي تعد من باب رواية الأقران، لأن رواية الأقران مالها؟ هي الأصل أنه روى واحد عن آخر، فإذا تم الثاني يعني الأقران تتم برواية أحد الطرفين، وهذه تكون أولا. يعني مثلا الآن أنا قلت لك يا شيخ إلياس أنا أريد أن أروي عنك، قلت ماشي ما في مشكلة، فرويت أنا عن الشيخ إلياس مباشرة، أصبحت تمت رواية الأقران. أراد الشيخ إلياس أن يروي عني يتدبج، فإذا تمت رواية الأقران أولا تبعتها رواية الإيه؟ التدبيج، يعني التدبيج جزء منه في الأول رواية الأقران. يعني تخيل أن واحدا قال سأروي عنك وأنت تروي عني، قلت له ماشي، فروى واحد عنهم ومات، بعدما روى عنه قام ليذهب يأتي بالكتاب مات، ماذا تكون النتيجة؟ تمت رواية الأقران ولم تتم الرواية التدبيج مع أنه كان ينوي ذلك. فإذا قالوا كل مدبج هو أقران حصل فيه رواية الأقران أول، وليس كل أقران مدبجا، ربما تحدث مشكلة، يعني ممكن يعني يأتي واحد يقول له لما تروي عن فلان هذا إنه يعني يسيء القول فيك، يقول أنت تسيء القول فيي، أنا كنت أريد أن أروي عنك الآن، وهما في مجلس واحد، فلا يتم هذا الأمر مثلا، أو يموت أحدهما، أو يحدث حادث يسمع خبرا سيئا أو خبرا مفرحا فيذهب ويقول نروي بعد ذلك ولا يلتقيان، فتمت رواية الأقران ولم تتم رواية التدبيج، صح كده؟ يبقى إذن فكل مدبج أقران وليس كل أقران مدبجا. تفضل يا شيخ الحسن. ثم قال وقصنا من دار قطني رحمه الله تعالى في ذلك، وصنف أبو الشيخ الأصفهاني في الذي قبله. نعم، يعني الشيخ الدار قطني ألف كتابا في الحديث المدبج أو في التدبيج، أما الشيخ أبو الشيخ الأصبهاني ألف في النوع الذي قبله وهي رواية الإيه؟ الأقران. العلماء بيقولوا يا كرام ما هي الفائدة سيدنا الدكتور من معرفة هذا النوع المدبج أو معرفة رواية الأقران؟ قالوا الأمن من ظن الزيادة في السند أو إبدال عن بالواو. ما معنى هذا؟ مرة ثانية، قالوا فائدة هذا النوع الأمن من ظن الزيادة في السند أو الإبدال لعن بالواو. هشرحها الآن، يعني حينما أنا أريد أن أفهم هذا النوع وما هي الفائدة منه سيتبين لي في الواقع العملي في دراسة الأسانيد أنني أحيانا أجد رواية صالح عن إقبال فأظن أن هذا أن رواية أن ذكر إقبال هنا في السند زيادة لأنهما يرويان عن شيخ واحد، مثلا صالح وإقبال يرويان عن خالص شيخهما خالص، صح شيخ خالص؟ شيخهما خالص فيرواني، ولكن في هذه الرواية روى الشيخ صالح عن الشيخ إقبال عن الشيخ خالص، فأصبح بينه وبين شيخه واسطة، بين الشيخ صالح والشيخ خالص واسطة، من؟ الشيخ إقبال. مفهوم؟ تفهمين يا بنتي؟ تفهمين؟ تاني، ما هي فائدة معرفة رواية القرين عن القرين أو معرفة نوع ما يسمى بالتدبيج أن يروي كل واحد منهم عن الآخر، أنت تروي عن زميلتك وزميلتك تروي عنك، هذا اسمه تدبيج، ماشي يا كرام؟ طيب ما الفائدة؟ قلنا هنا عندنا ثلاثة، عندنا اثنان من الزملاء أصدقاء يرويان عن شيخ واحد، شيخهما واحد وهو من؟ خالص، شيخ خالص هذا هو الشيخ الذي يجلس هنا على الكرسي. ويروي الشيخ صالح وإقبال زميلان يسكنان في حجرة واحدة في الدراسة، يرويان عن الشيخ صالح، عن الشيخ صالح، عن الشيخ خالص هذا، عن الشيخ خالص. ولكن في هذا الحديث بالذات الشيخ صالح لم يحضر درس الشيخ خالص، فأخذه عن زميله الشيخ إقبال، وإقبال سمعه في هذا اليوم من الشيخ خالص. فإذا أصبح هنا صالح يروي عن إقبال عن خالص، فأصبح بدلا من أن كان يروي عن خالص مباشرة أصبح بينه وبينه واسطة. بعض الناس لما يرى أن صالحا هذا دائما يروي عن خالص فحينما يجد إقبالا في الإسناد يظن أنه زيادة، أو أنه هنا الشيخ صالح حينما يروي ماذا سيقول؟ يقول عن إقبال عن خالص، واضح؟ يبقى إقبال صالح عن إقبال عن خالص. بعض الناس سيظن، بعض الناس سيظن هنا يقول صالح وإقبال صديقان زميلان، إذن يا كرام هنا إشكال. ما هذا الإشكال؟ ربما تكون كلمة عن التي قالها صالح عن إقبال تكون خطأ، والأصل أنها ربما صالح وإقبال عن خالص، فظن كلمة عن، لو أنني لا أعلم أنه ربما يروي القرين عن قرينه لقلت بأن كلمة عن هنا خطأ، وأن الصواب أنها واو، أنهما زميلان يرويان كلاهما عن شيخ واحد. فهمتم؟ فهمتنا؟ طيب تمام الحمد لله. اتفضل يا شيخ فاس. شيخ إقبال. ثم قال: وإذا روى الشيخ عن تلميذه صدق أن كل منهما يروي عن الآخر فهل يسمى مدبجة؟ قال: فيه بحث، والظاهر لا، لأنه من رواية الأكاذيب عن الأصابع، والتدبيج معقول لانجبادتي الوجه، فيقتضي أن يكون ذلك مستويا من الجانبين فلا يجيب فيه هذا. يعني هو استدل على عدم إطلاق رواية الشيخ عن التلميذ، والأصل أن التلميذ يروي عن الشيخ معروفة، هل هذا يعد من المدبج؟ قال: فيه بحث، يعني فيه اختلاف ونظر في هذه المسألة، ولكن رجح الشيخ بأن هذا لا يسمى مدبجا، لأن هذا أقرب إلى رواية الأكابر عن الأصاغر. ليه؟ ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا أن المدبج سمي مدبجا لماذا؟ لماذا؟ استواء مقابل ديبجتي الوجه. طيب والكبير والصغير لا تستوي ديبجتي الشيخ والتلميذ معا، لا في المستوى ولا في العلم ولا في الطول حتى كمان. طيب يقول: وإذا روى الشيخ عن تلميذه صدق أن كل منهما يروي عن الآخر فهل يسمى مدبجا؟ فيه بحث، والظاهر يعني والراجح عندي أنه لا يطلق، لأنه من رواية الأكابر عن الإيه؟ عن الأصاغر، والتدبيج مأخوذ من ديبجتي الإيه؟ الوجه، ديبجتي الوجه يتقابلان مع بعضهما البعض، فيقتضي أن يكون ذلك مستويا من الجانبين، وهذا لا يتم مع التلميذ لشيخه فلا يجيء فيه هذا. ثم بدأ ينتقل إلى نوع آخر. تفضل. فقال: وإذا روى الراوي عن من دونه في السن أو في اللقي أو في المقدار فهذا النوع هو رواية الأكاذيب عن الأصابع. نعم، بيقول الشيخ هنا انتقل الشيخ إلى رواية ما يسمى برواية الأكابر عن مين؟ عن الأصاغر. الأكابر عن الأصاغر يعني الكبر هنا إما أن يكون كبر وصغر حسي، وإما أن يكون يعني في السن أو في اللقي، وإما أن يكون الكبر والصغر هنا المقصود به الجلالة والمكان، يعني ربما يكون إنسانا صغيرا في السن ولكنه أجل من شيوخه، يعني الإمام مالك مثلا، إمام الشافعي وهو في سنه الصغير كان أجل من عدد كبير جدا من مشايخه، الإمام الأوزاعي كان أجل من عدد كبير جدا من مشايخه في وقته. هذه الجلالة ليست هي النوع، هذا ليس هو المقصود برواية الأصاغر عن الأكابر أو رواية الأكابر عن الأصاغر. رواية الأكابر عن الأصاغر المقصود بها ما كان كبرا وصغرا حسيا، ما كان كبرا وصغرا حسيا، يعني في السن وفي اللقي. يعني عندنا الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم روى عدد منهم عن بعض التابعين، فهذا من باب رواية الأكابر وهم الصحابة عن الأصاغر وهم من التابعون. رواية بعض الصحابة الكبار في السن عن كعب الأحبار والتقدم في الرواية، هم صحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا منه قديما ومن أوائل من أسلموا، وسمعوا أيضا من كعب الأحبار. رواية الإمام البخاري عن تلميذه الإمام الترمذي، رواية كثير من شيوخ الإمام مالك عنه، ويدخل فيها أيضا رواية الوالد عن ولده. عندنا وائل ابن داود يروي عن ولده بكر بن وائل عن الإمام الزهري، عندنا وائل ابن داود يروي عن ولده، له ولد كان ماهرا في الحديث اسمه بكر، بكر بن وائل، فلما أراد أن يروي وائل بن داود هذا أحاديث الإمام الزهري وجدها أنها عن ابنه ستكون عالية، فأخذها وائل بن داود عن بكر بن داود، فيقول الراوي عن وائل بن داود حدثنا وائل بن داود عن بكر بن وائل عن الزهري. واضح يا كرام؟ يقول وإن روى الراوي عمن دونه في السن أو في اللقي أو في المقدار. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما روى حديث وذكر حديث الجساسة ذكرها عن من؟ أحد الصحابة، تميم ابن أوس الداري رواها عن تميم، وده رواية الأكابر النبي عليه الصلاة والسلام عن صحابي جليل، فهذا هو أصل رواية الأكابر عن الأصغر، فليس بعد النبي صلى الله عليه وسلم من هو أكبر منه لا مقاما ولا رواية، هو الذي يوحى إليه مباشرة صلى الله عليه وسلم. نعم. فإذا القضية كلها، والشيخ الأحسن يقول لكم من أجل جاءت الرواية أصلا، فإذا القضية عندنا نقول أن تأصيل هذه المسألة هو رواية النبي عليه الصلاة والسلام عن صحابي جليل وحديث الجساسة عن تميم ابن أوس الداري، وهذا الحديث معروف في الصحاح، ورواية عدد من الصحابة عن التابعين، ورواية بعض التابعين عن أتباعهم وغير ذلك، ورواية عدد من العلماء الأكابر عن تلامذتهم الذين كانت لهم جلالة وكانت أيضا لهم رواية واسعة كما حدث مع الإمام مالك. تفضل يا شيخنا. ثم قال ومنه، أي من جملة هذا اللوح، يعني يدخل فيه كما ذكرنا رواية وائل بن داود. تفضل. أي من جملة هذا النوع وهو أخص من مطلقه رواية الآباء عن الأبناء. أخص لماذا؟ لأن الأولى لا يشترط فيها أن يكون هذا ولدا له حتى يروي عنه، أما رواية أن يكون هذا أكبر في السن ثم يكون هذا ولده الذي يروي عنه فهذا نوع من الأول ولكنه أخص منه، يكون رواية عمن هو أصغر ولكنه معه أمر زائد وهو أنه ابنه. واضح يا كرام؟ تفضل. وهو أخص من مطلقه رواية الآباء عن الأبناء، مطلقه يعني مطلق رواية الأكابر عن الأصغر. تفضل. والصحابة عن التابعين، الصحابة عن التابعين، والشيخ عن تلميذه، ونحو ذلك. والله نجد أحيانا بعض شيوخنا رضي الله تعالى عنهم يقول والله هذه المسألة نبهني إليها تلميذ فلان، نبهني إليها الابن فلان وأنا استفدتها منه. هذا شأن الكبار. أما الأصغر فلا يذكر أحدا له عليه منه إلا من هو أكبر منه فقط، وربما يتنكر بعد ذلك أيضا للكبير الذي علمه ربه. ولذلك كان أحد الشيوخ العلماء الكبار زمان يعني يحزن جدا في زمنه من أن طلابه عقوه، الطلاب عقوا شيخهم في وقت من الأوقات، في زمن من الأوقات، فكلما علم واحدا كان مسيئا له ويتعالى على الشيخ وينسى فضل الشيخ، فالشيخ حزن حزنا شديدا. فمرة كان يمشي في طريق فوجد كلبا يصرخ نحوه ويصيح نحوه يريد أن يتكالب عليه وأن يؤذيه، فقال له أيها الكلب هل درستك يوما من الأيام؟ لماذا تفعل ذلك؟ لما وجد العقوق بهذه الصورة، حتى لما رأى كلبا في الشارع صار يعني ظن أنه من جملة من درسه حتى يفعل هذا. وهذه واقعة نادرة لا يقاس عليها، ولكن تبين أنه أحيانا يقع العقوق من الطلاب لبعض شيوخهم، وهذا لا ينبغي أن يكون. الإسلام علمنا الأدب مع الشيخ واحترام من علمك كلمة واحدة. آباؤنا هم الذين غذونا وربونا بالطعام والشراب فبنوا أجسادنا، وأما الشيوخ فهم الذين غذوا عقولنا وأرواحنا. ولذلك قالوا شيوخنا هم آباؤنا في الدين، هم آباؤنا في الدين. من هو والدك في الدين؟ الشيخ. ولذلك والدك لا يأمن أحدا من الناس على عقلك إلا الشيخ، فتترك بلدك وتترك محلتك وأهلك وتأتي إلى هنا لتجلس وتتعلم في الأزهر، لأنهم يعلمون أنك مع آبائك الذين يحرصون على مصلحتك كما كان هو يحرص على مصلحتك. واضح يا كرام؟ تفضل. قال وفي عكسه كثرة لأنه هو جادة مسلوكة غالبة. في عكسه كثرة يعني ماذا؟ يعني العكس هو الأكثر، يعني رواية التلميذ عن الشيخ أو الصغير عن الكبير هو الأصل، يعني هكذا الصغير دائما يتعلم من الكبير، هذا هو الأصل، هو الجادة يعني هو الطريقة المعروفة. كلمة الجادة يعني الطريقة المعروفة المسلوكة، أي التي يسير الناس عليها الغالبة في واقع الناس. واضح؟ تفضل. ثم قال ومنه من روى عن أبيه عن جده. ومنه من روى عن أبيه عن جده. هذا إسناد أو هذه سلسلة من الأسانيد معروفة، بعض العلماء حاول أن يعددها فذكر منها 14 إسنادا. من روى عن أبيه عن جده، من روى عن أبيه عن جده، عندنا أسانيد كثيرة بهذه المثابة، وعندنا من روى عن أبيه فقط كثير جدا أيضا، ولكن هناك سلسلة ميزها العلماء بمن روى حتى في التصنيف والتأليف وأفردوها بالتأليف. ابن قطلبوغة له كتاب في هذا مطبوع حتى الآن موجود، والحافظ ابن حجر له كتاب، والشيخ العلائي له كتاب، ولكن لم يصلنا إلا كتاب ابن قطلبغة في مجلد واحد ضخم، عندي نسخة منه. القضية أن هذه السلسلة تدل على ماذا؟ أولا تدل على التربية الصحيحة التي تعنى بتوريث العلم، والتي تعنى بالاهتمام بالابن وبالذرية، فيخرج الولد عالما. والعالم الذي خرج من صلب عالم أيضا يحرص هذا العالم الثاني أن يكون أولاده أيضا كذلك من العلماء، فتتم السلسلة العلمية، تتم السلسلة العلمية. وصار هناك ما يسمى بمن روى عن أبيه عن جده، باهز بن حكيم عن أبيه عن جده، باهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة. فباهز ابن حكيم يروي عن أبيه حكيم عن جده معاوية، وبعضهم يقول لا، الضمير هنا يعود على جد حكيم، بهز يروي عن حكيم وحكيم يروي عن جده، يعني جد حكيم، يعني جد من؟ جد حكيم. يبقى إذن عندنا هنا هذه السلسلة العلمية سلسلة معروفة، وعندنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا إسناد معروف ومشهور أيضا. وعندنا أسانيد كثيرة جدا، عندنا أيضا سهيل بن أبي صالح عن أبي، عندنا بس هذه في السلسلة الأولى التي قلت لكم عليها، يروي التلميذ عن أبي، سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر، يعني سالم بن عبد الله ابن عمر يروي غالبا عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، وأحيانا يروي عن أبيه عن جده، سالم بن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب، واضح؟ وعندنا هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير، وعندنا العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه. هذا معناه أن العلم بدأ يتواصل، وأن هذه أصبحت أسرة علمية اسمها الأسر العلمية، الأسر العلمية. وبعض العلماء كتب كتاب اسمه البيت السبكي، شيخ تقي الدين السبكي ابنه تاج الدين السبكي، ثم ينظر إلى العائلة أبناء الأثير الثلاثة، وكلهم علماء وكلهم من أهل التصانيف المهمة التي خلد ذكرها الزمان، أبناء الأثير وعدد كبير جدا من الأئمة. ولذلك كان العلماء يحرص بعضهم أو جلهم على هذا الأمر. ولذلك يذكر عن بعض علماء حضرموت الذين يهتمون بالتربية بلاد اليمن، الإيمان يمان والحكمة يمانية كما قال صلى الله عليه وسلم، يحرصون على التربية وعلى أن يكون هناك سلسلة علمية متواصلة، ليس فقط في العلم وسند العلم فقط، بل في الذرية. فأحد العلماء من آل باعلوي حدث عنده أنه كان له ولد، ولكن هذا الولد تغير حاله في فورة الشباب، شباب وبدأ يتغير، يتوجه كما يتوجه الشباب نحو شيء من النزوات أو شيء من هذا، فبدأ يحصل عنده التغير، فلاحظ عليه التقصير في حفظ القرآن والتقصير في طلب العلم، فجاء بابنه وقال له يا ابني ويا ولدي، أبوك هذا عالم، أخذ عن أبيه وأبوه عالم، وجدك هذا كان عالما، أخذ عن أبيه وكان عالما، وجد جدك هذا كان عالما، أخذ عن أبيه، حتى وصل به بالسلسلة إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فقال فلا أريد أن تنقطع عندك سلسلة العلم، أريد أن لا تنقطع عندك سلسلة العلم، يعني أريد أن يصل إرث أبائه. العلم وراثة نبوية، فهم قد ورثوا العلم أبا عن أب أو ابنا عن أب حتى وصل إليهم، فلا يريد أن يكون هذا العلم يصل إلى هذا الابن فيضيع هذا الإرث ويترك حلقة مفرغة بعيدة عن العلم. واضح يا كرام؟ فإذا هذه يعني الأثار التربوية لرواية الأبناء عن الآباء عن الأجداد، لمحات تربوية مهمة ينبغي أن نتنبه إليها. قال: وفائدة معرفة ذلك التمييز بين مراتبهم وتنزيل الناس منازلهم. التمييز بين مراتبهم، أن تعرف أن طبقة الإب غير طبقة الأب غير طبقة الجد، وأيضا تنزيل الناس منازلهم، أن تعرف منزلة هذا الراوي الكبير من الابن الذي روى عنه هذا، وأيضا منزلة هذه العائلة العلمية. وهذا من حيث ماذا؟ من حيث الفائدة التربوية أيضا النفسية. ولكن أيضا هناك فائدة إسنادية لم يذكرها الحافظ، هذه أنا يعني وقفت عليها من خلال دراستي لقضية المخالفة في رسالة الدكتوراه، وهي ألا يظن وجود قلب في الإسناد لمخالفته الجادة. أحيانا ربما يحصل عندك أن ظن حصل هنا قلب في الإسناد من خلال رواية فلان عن فلان عن فلان، وإيه اللي حصل؟ ما الذي حصل؟ هذه رواية لا. فأنت إذا عرفت أن هذه رواية ابن عن أب عن جد وأن هذه سلسلة معروفة لا يحدث عندك خلل، فإذا حصل ما يخالفها أنت بدأت تتنبأ إلى أنها خالفت الجادة أيضا، فتبدأ تتبين لماذا لم يروي عمرو بن شعيب هنا عن أبيه ولم يروي أبوه هنا عن جده، واضح؟ فتتنبأ إلى وجود ما يسمى ممكن بالإيه؟ بالعلة. طيب، قال: قال وقصرها الخطيب في رواية الآباء عن الأبناء تصريفا، وأفرد جزءا لطيفا في رواية الصحابة عن التابعين. يبقى الخطيب البغدادي، الخطيب المقصود به الخطيب البغدادي، ألف في رواية الآباء عن الأبناء مؤلفا، وأفرد جزءا لطيفا في رواية الصحابة عن التابعين. رواية الصحابة عن التابعين رواية إيه؟ أكابر عن الأصاغر، صح؟ طيب تمام. وجمع الحافظ صلاح الدين العلائي من المتأخرين مجلدا كبيرا في معرفة من روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقسمه أقساما، فمنه ما يعود الضمير في قوله عن جده على الغالب، ومنه ما يعود الضمير فيه على أبيه، وبين ذلك وحققه وخرجه كل ثقلة حديثا من مرويه. قال: وقد لخصت كتابه المذكور وزدت عليه تراجم كثيرة جدا، وأكثر ما وقع فيه ما تسلسلت فيه الرواية عن الآباء ب14 قدم. الله، الشيخ ابن حجر معجب جدا بالحافظ العلائي، والحقيقة أن الحافظ العلائي هذا يعني أنا أقول أنه شخصية فذة بمعنى الكلمة، وأن من لم يطالع تراث العلائي وهو مشتغل بالحديث فقد فاته خير عظيم. العلائي هذا يحرص على كل حرف كتبه، لا على كل كلمة، كل حرف كتبه، وكل ما كتب من ذهب، كل ما كتب فبر وذهب حقيقة. وأنا معجب غاية الإعجاب بهذه الشخصية، لدرجة أنني لا وجدت ورقة يكتب عليها العلائي إلا حاولت أن تكون بين يدي، سواء بقى مطبوعة أو PDF، لأنه رجل من الطراز الأول كما يقولون، علامة، كلمة عنده لابد أن تكون محررة مهذبة مرتبة. واستفاد منه الحافظ ابن حجر كثيرا جدا من عقليته فيما يكتب. ألف كتابا ومجلدا كبيرا، طبعا أنتم تحسبونه أنه كان إماما في الحديث فقط، لا، إعجابي به ازداد من شدة ولعه بعلم الأصول وتحريراته الأصولية التي لا تقل عن تحريراته الحديثية. أنا أحيلك على جزء لطيف اسمه توفية الكيل لمن حرم لحوم الخيل، اسمه توفية الكيل، يعني سيوفيه الكيل، يعني سيرد عليه ردا واضحا. توفية الكيل لمن حرم لحوم الخيل، لمن؟ للعلاء. أتى فيه بمباحث دقيقة في علم الحديث، ثم ردود عميقة، ثم ردودا عميقة في المسائل الفقهية والأصولية، وعنده قضية أدب البحث والمناظرة لا يدانيه أحد ممن عاصره بهذه القوة فيما أعلم. شيخ العلائي بهذه الصورة العجيبة، تقرأ فتشعر بالدهشة وأنت تقرأ في الرسالة الصغيرة التي سماها. طبعا وله رسائل كثيرة جدا وكتب كثيرة جدا، أنا يعني أردت فقط أن أدلل لك حتى تندهش. كان أحد شيوخنا في الأزهر يقول: وأعيذك بالله أن تقرأ ما يدهش العقول فلا تندهش. نعم. فيقول: وجمع الحافظ صلاح الدين العلائي من المتأخرين مجلدا كبيرا في معرفة من روى عن أبيه عن جده، مثل الرواية التي قلنا لكم عليها، شعيب عمرو محمد بن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وبهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة هكذا عن أبيه عن جده، وقسمه أقساما، فمنه ما يعود الضمير في قوله عن جده على الراوي، يعني عمرو ابن شعيب عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، ومنه ما يعود الضمير فيه على أبيه، زي ما قلنا معاوية بهز ابن حكيم ابن معاوية ابن حيدة، فبهز ابن حكيم ابن معاوية، يبقى الجد هنا يا شيخ صالح من؟ معاوية. ولو قلنا أن الضمير يعود على جدي حكيم يبقى من؟ يبقى حيدة. واضح يا كرام؟ فهو قسم هذا ووضحه وبينه على الراوي، ومنه ما يعود الضمير فيه على أبيه، وبين ذلك وحقق، يعني بين الصواب فيه والراجح، وخرج في كل ترجمة، ترجمة المقصود بها بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، هذه اسمها ترجمة، محمد بن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هذه ترجمة، سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه هذه ترجمة، عن جدي سيدنا عمر هذه ترجمة. كل ما مقصود بالترجمة يعني هذه السلسلة المقصودة، وخرج في كل ترجمة حديثا من مرويه، يعني مما رواه، كلمة مرويه يعني مما رواه. قال: وقد لخصت كتابه المذكور. من الذي قال ذلك؟ حافظ ابن حجر. وزدت عليه تراجم كثيرة جدا، وأكثر ما وقع فيه ما تسلسلت فيه الرواية عن الآباء بأربعة عشر أبا، يعني لما جمع هذه الروايات ما روي فيه عن أبيه وجد أن التراجم هذه تصل إلى أربعة عشر. الكتاب كتاب ابن حجر لم يوجد بين أيدينا، غير مفقود. الشيخ ابن قطلبغة، والحمد لله هذه فائدة التأريف المتأخرة، أن أحيانا تحتفظ لك بجهود وثمار من سبقه. فقرأ الحاشية رقم 2. ده من بقى اللي بيقول كده ابن قطلبغة، لأنه حط بعدها قاف. على فكرة أريد أن أنبه إلى أمر مهم، الشيخ الكمال بن أبي شريف انتهت مهمته معنا منذ أن بدأنا في رواية الأكابر عن الأصغر، منذ هذا الدرس والشيخ الكمال أغلق الدرس وأغلق الكتاب وقال: أنا خلاص انتهيت وسلام عليكم، وودعنا وتركنا، جزاه الله خير، نشكره على هذه الرحلة الطويلة معنا من أول الكتاب إلى أول مبحث رواية الأكابر عن الأصغر، كان هذا هو ما عنا له أو ما اتسع لوقتي أن يكتب فيه استدراكات على النزهة، ولكن من أول مبحث، المبحث الذي نحن فيه رواية الأكابر عن الأصغر، الشيخ الكمال قد أنهى الأمر وأغلق دفتره وأغلق كتابه. واضح يا كرام؟ فنشكره على هذا الجهد الطويل في هذه الرحلة معنا. تفضل. قال: قلت قرأت التلخيص المذكور من خط المصنف وأظهرت به ست تراجم لا وجود لها في الموجود، يعني زاد عليه ست تراجم، يعني إذا كانوا 14 يبقى هو بقى أصبحوا 20، صح؟ تفضل. وهي حملت عيسى الثاني عن أبيه عن ابنه عبيدة بن قصير وعبد الله بن عبد الحكم عن أمه أميمة عن أمها رقيقة وعبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جابر عن أبيه عن جده وبشير بن نعمان بن بشير بن نعمان بن بشير عن أبيه عن نعمان بن بشير وخالد بن موسى بن زياد بن جهوم عن أبيه عن جده جهوم. ولما رأيت ثم قال ولما رأيت ده مين بيقول؟ ابن قطلبغة. وقال ولما رأيت هذا وضعت كتابا بهذا النوع وبينت فيه ما كان متصلا بالآباء مما فيه انقطاع الآباء وفصلت كل قسم على حدته فصل كل قسم على حدة وما حصل فيه اختلاف بينه ووضحه. قال وخرجت في كل ترجمة حديثا إلا ما كان في أحد الكتب الستة ولما كان في بعض الكتب التي لم تكن تحضرني إذ ذاك فنسبته إليها والله أعلم. جزاك الله خيرا شيخ مبارك يعني يشاركنا في قراءة السابق واللاحق. يلا شكرا شيخ الأحسن بارك الله فيك. استحسن قال المصنف رحمه الله علي اللي ارفع السماء خذ هذه. وإن اشترك اثنان في شيخ عن شيخه وتقدم موت أحدهما على الآخر فهو السابق واللاحق وأكثر ما عرفنا عليه من ذلك ما بين الراويين فيه في الوفاة 150 سنة وذلك أن الحاسب السلفي سمع منه أبو علي البغدادي أحد مشايخه حديثا ورواه عنه ومات على رأس الخمس منها ثم كان آخر أصحاب السلفي السماع صفه أبو القاسم عبد الرحمن بن مكي وكانت وفاته سنة 56 ومن قديم ذلك أن البخاري حدث عن تلميذه أبي العباس السراج أشياء في التاريخ وغيره ومات سنة 56 وآخر من حدث عن السراج بالسماع أبو الحسين الخفاف ومات سنة 93. ولو غالب ما يقع من ذلك أن المسموع منه قد يتأخر بعد موت أحد الراويين عنه زمانا حتى يسمع منه بعض الأحداث. السطرين هذان السطران فيهما شرح هذا الموضوع يعني كيف يأتي السابق واللاحق أو كيف تتأتى هذه الرواية. قال وغالبا ما يقع ذلك سأشرح هذا بعد ذلك بس اتفضل. ولو غالب ما يقع من ذلك أن المسموع منه يعني الشيخ نعم قد يتأخر بعد موت أحد الراويين يعني أحد التلامذة الشيخ يعمر والتلميذ يسبق في الوفاة فيأتي واحد آخر تلميذ آخر ولد ربما بعد وفاة تلميذه الأول ويأخذ ويحصل الرواية عن الشيخ فإذا شارك الشيخ الأخ الزميل الذي مات قبل ذلك فكان سابقا وهذا هو اللاحق له. تفضل. ولحتى يسمع منه بعض الأحداث ويعيش بعد السماع منه دفرا طويلا ويحصل من مجموع ذلك له هذه المدة والله موفق. طيب ما معنى كلمة السابق واللاحق؟ السابق واللاحق أننا عندنا شيخ يروي عنه في من خلال الترجمة ننظر في الترجمة السيرة الذاتية لهذا الشيخ نجد أنه يروي عنه اثنان أحدهما أقدم من الآخر في الرواية والأخذ عن الشيخ وفي أيضا في الوفاة فيأتي هذا التلميذ الذي مات مبكرا يأتي آخر يلحق الشيخ قبل أن يموت بعام فيأخذ عنه الحديث إذن أصبح هذا الصغير مشاركا في الرواية لهذا التلميذ الكبير الذي مات منذ سنوات وأن القدر قد أسعفه بفضل الله وبقدر الله أن يلحق الرواية عن هذا الشيخ فيعلو إسناده فيكون هذا للشيخ المتأخر هذا علو في الإسناد لأنه أدرك شيوخا قبل موتهم. إسحاق بن إبراهيم الدبري يروي مصنف عبد الرزاق وهو ابن كام سنة؟ 6 تخيل. ولما مات عبد الرزاق أصبح، شوف إسحاق هذا سمع مبكرا، فلاحق هو في الرواية الشيوخ الأكابر الذين عاشوا دهرا طويلا مع الشيخ عبد الرزاق فيأخذ عنه المصنف، فيكون هذا الطفل الصغير لما يروي عنه أحد الناس وكأنه يساوي هذا الكبير في الرواية. فإذا أردت إسنادا عاليا إلى عبد الرزاق وكنت أصلا متأخرا بزمن عن زمن عبد الرزاق، فعندك لو أخذته من طريق إسحاق بن إبراهيم الدبري سيكون الاتصال سريع جدا. وكان العلماء يتبارون في هذا. أبو بكر بن الجعابي لما جلس مع الطبراني سليمان بن أحمد في مجلس ابن العميد، وكان رجلا وزيرا وأديبا، فجلس يتناظرا أمام ابن العميد، وكان ابن العميد يحب هذا المجلس دائما، يأتي بعالمين وليتناظرا في المجلس. فبدأ الشيخ ابن الجعابي يغلب الطبراني بما يسوقه من أدلة وفهم واستنباط في المسائل، والشيخ الطبراني يغلبه بحفظه وبمحفوظاته ومروياته، حتى قال الشيخ أبو بكر الجعابي هذا لسليمان بن أحمد الطبراني: عندي حديث لا يوجد إلا عندي في الدنيا، عندي أنا فقط في الدنيا. قال: هاته. قال: أرويه عن فلان، عن سليمان، عن فلان، عن فلان. فضحك الشيخ الطبراني وقال: خذه عني بعلو، أنت أخذته عني بواسطة فلان، ارويه عني، فلان هذا، سليمان هذا الذي في الإسناد الذي تقرأه هو أنا. قال: فغلبه الطبراني. قال ابن العميد: والله تمنيت أن لو تكن الوزارة لي وأكون أنا في مكان الطبراني. هذه قصف جبهة كما يقولون عندنا، يعني هذه كما يقول ضربة قاضية في المناظرة. أنت تقول: أنا عندي إسناد لا يوجد إلا عندي في الدنيا، بيّنت لك أن هذا الإسناد الذي عندك في الدنيا هو أصلا حديثي أنا، وأنت أخذته بواسطة راو عني. فإذا القضية يا كرام كانت قضية مهمة جدا. فحينما يشترك التلميذ مع الشيخ في إسناد شخص ويموت أحدهما سابقا والآخر يأتي يموت بعده لاحقا، هذا يسمى السابق واللاحق. وإذا أردت أمثلة كثيرة، الخطيب البغدادي له كتاب مطبوع اسمه السابق واللاحق، معرفة السابق واللاحق، في ضخم في مجلد، لك بقى مئات الأمثلة عندك في هذا الكتاب. قال: وإن اشترك اثنان عن شيخ، اثنان عن شيخ، شيخ مبارك مع واحد من كبار علماء أندونيسيا، اشترك في الرواية عن شيخ واحد، عن الشيخ مثلا الفداني، وتقدم موت أحدهما على الآخر، مات الأول فهو السابق والذي يأتي بعده هو اللاحق، وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك ما بين الراويين. فكم المدة بين راويين اشترك مع شيخ؟ أكبر وقت وجدناه بين تلميذين روى عن شيخ واحد ومات أحدهما الأول والثاني مات متأخرا، كم المسافة بين موتهما؟ 150 سنة. طيب كيف ذلك؟ اثنين روى عن شيخ واحد وبين موت أحدهما وموت الآخر 150 عاما. نعم، أن يكون الشيخ عمر طويلا والأول أخذ مبكرا والثاني أخذ متأخرا، فتكبر عندك المدة. قال: وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك ما بين الراويين فيه في الوفاة 150 سنة. طيب مثال ذلك أن الحافظ السلفي سمع منه، وذلك أن الحافظ السلفي أبي طاهر السلفي كان رجلا من علماء الإسكندرية هنا، وله كتاب معجم السفر وله عدد من المؤلفات الكثيرة. سمع منه أبو علي البرداني، يعني الحافظ السلفي كان هو الشيخ، تلميذه الأول الذي مات متقدما هو أبو علي البرداني أحد مشايخي. البرداني أصلا كان شيخا لأبي طاهر، فروى من رواية الأكابر عن الأصاغر، فإذا أصبح تلميذا لأبي طاهر وفي نفس الوقت هو شيخ أبي طاهر، ورواه عنه. ومات على رأس 500 سنة 500 توفي. ثم كان آخر أصحاب السلفي بالسماع، آخر من أخذ عن السلفي. مات سنة كم؟ سبطه أبو القاسم عبد الرحمن بن مكي، وكانت وفاته سنة 500. طب الأول مات سنة كم؟ 500، والثاني مات سنة 650، يعني بعده 150 عاما ما بين تلميذين. روي عن شيخ قال: ومن قديم ذلك أيضا أن البخاري حدث عن تلميذه أبي العباس السراج. أبو العباس السراج ده تلميذ للبخاري، ولكن لكثرة رواياته، وأن تعلمون أننا قبل ذلك ذكرنا في الموافقة والبدل رواية أبو العباس السراج، لماذا؟ لأنه كان متسع الرواية وعنده أسانيد عالية كثيرة، مع أنه كان تلميذا لمن؟ كان تلميذا للبخاري. فقال: ومن قديم ذلك أن البخاري حدث عن تلميذه أبي العباس السراج أشياء في التاريخ، يعني في التاريخ الكبير وغيره من كتب البخاري، ومات سنة 56. وآخر من حدث عن السراج بالسماع أبو الحسين الخفاف، ومات سنة 93. شوف، من 256 لسنة 393، يعني 100 سنة ونيف. وغالب ما يقع من ذلك أن المسموع منه، طيب غالب هذه الصور ما الذي يحصل فيها؟ ما الذي يتسبب في أن نسميه بالسابق واللاحق؟ وغالبا ما يقع من ذلك أن المسموع منه، المسموع منه هو الشيخ، قد يتأخر بعد موت أحد الراويين عنه زمانا، يعني الشيخ التلميذ يصاب بكورونا يموت خلاص، والشيخ الحمد لله ناجى من كورونا، جاء بعد ذلك ولد ولد، والشيخ عاش 20 سنة بعد ذلك، ولد اتولد في يوم كورونا نفسه، وبدأ يكبر ويشب ويشب حتى وصل إلى 16 عاما، فلاحق الشيخ قبل أن يموت بأربعة سنوات خلاص، أصبح هذا مستويا مع الذي مات في كورونا قبله من تلامذته، نسأل الله السلامة والنجاة جميعا. بس أنا أردت أن أقرب لكم المسألة حتى يسمع منه بعض الأحداث، يعني صغار الأحداث، ونعيذكم بالله من تصدر الأحداث، ويعيش بعد السماع منه دهرا طويلا، ويعيش بعد السماع منه دهرا طويلا، يعني هذا الولد في مقتبل عمره يعمر كمان هو، فيأتي الذي يروي عنه في الرواية يكون إسناده عالي جدا، فيحصل من مجموع ذلك هذه المدة، والله الإيه الموفق. نقرأ كمان الممنح، احنا أردنا ننتهي إن شاء الله 3 محاضرات وننتهي من الكتاب إن شاء الله. اقرأ يا شيخ مبارك كده الراوي عن المتفق بسرعة. وإن روى الراوي عن الثاني المتفقين باسمه أو مع اسم الأب أو مع اسم الجد أو مع النسبة ولم يتميزا بما يخص كل منهما فإن كان ثقتين لم يكن. ومن ذلك ما وقع في البخاري من روايته عن أحمد غير منسوب عن ابن وهب، فإنه إما أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسى، أو عن محمد غير منسوب عن أهل العراق فإنه إما محمد بن سلام أو محمد بن يحيى الكندي، وقد استوعبت ذلك في مقدمة شرح البخاري. ولمن أراد لذلك ضابطا كليا يمتاز به أحدهما عن الآخر فباختصاصه أي الشيخ المروي عنه بأحدهما يتبين لهما، ومتى لم يتبين ذلك أو كان مختصا بهما معا فإشكاله شديد فيلجع فيه إلى الغرائب والذنب والغلط. ما معنى هذا الكلام؟ الشيخ يقول: وإن روى الراوي عن اثنين من الشيوخ، يعني متفقي الاسم أو مع الاسم أو مع اسم الأب أو مع اسم الجد، يعني واحد روى عن شيخين كلاهما اسمه حماد أو كلاهما اسمه سفيان، فلا يدري هل هو حماد بن زيد أو حماد بن سلمة، هل سفيان بن عيينة أو سفيان الثوري، هل هو الخليل الخليل بن أحمد الفراهيدي أو الخليل بن أحمد غيره. البخاري أحيانا يقول حدثنا أحمد، فالعلماء تحيروا هل يقصد أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسى، وهذا الذي يسمى عند العلماء بمبحث المهمل، تكتب كده بجوار كده مبحث المهمل. لم يميز، الإهمال معناه أن الشخص لم يميز ولم يحدد ولم يعين، مع أن اسمه مذكور، بخلاف المبهم. المبهم اسمه رجل، يقول حدثنا رجل، هذا اسمه مبهم لا يذكر، عن ناس أو عن أناس. أما أن يقول عن محمد ولا يسميه ولا يميزه، هذا اسمه مهمل. وأفضل من كتب في هذه المسألة من المعاصرين الدكتور محمد ابن تركي، له كتاب رسالة اسمها البيان والتبيين، البيان والتبيين لضوابط ووسائل تمييز الرواة المهملين. عندي نسخة من هذا الكتاب وكتاب نافع اسمه البيان والتبيين لضوابط ووسائل لضوابط ووسائل تمييز الرواة المهملين، ربما تجدوه PDF على الانترنت، موجود كل كتب الدكتور محمد موجود على الانترنت. البيان والتبيين لضوابط ووسائل تمييز الرواة المهملين، هو بدأ يذكر وسائل وطرق لكيف تميز بها الراوي المهمل في كتاب يشترك هذا الاسم مع أكثر من واحد. أنا أقول محمد يا محمد وأنتم الآن 10 محمد، أنا أحيانا أقول عرفان ألاقي 5 عرفان موجود، صالح 3 صالح، كثير جدا. من أميز؟ لم أميز. فيقول وإن روى الراوي عن 2 متفق الاسم أو مع اسم الأب، يعني فلان ابن فلان معا، ولذلك يقول مثلا الخليل بن أحمد 6 من الرواة، في 6 من الرواة اسمه الخليل بن أحمد، أو مع الاسم الجد، يعني اتفق اسم الشيخ الاسم واسم الأب واسم الجد، يا نهار أبيض، أو النسب أو مع النسبة، حدثنا إبراهيم البصري والتاني اسمه إبراهيم البصري برضه، ولم يتميز، لم يحدث التمييز أثناء الرواية بما يخص كل منهما، فإن كان ثقتين لم يضر. يعني لما بحثت وجدت أحيانا يقول مثلا محمد بن عمرو، فوجدت أن كل محمد بن عمرو الموجودين في هذه الطبقة ثقة، يبقى إذن حتى لو لم أعرف من هذا الشخص، إذن كل من كان في هذه الطبقة ثقة، فكيفما دار الحديث دار على ثقة. فعندنا مثلا الطبقات المتقدمة لما يقول عطاء حدثنا عطاء، عندي 3 في طبقة واحدة اسمهم عطاء، واشترك عدد كثير من التلامذة في الرواية عن 3 في نفس الوقت، لأنهم كانوا شيوخ مع بعض في وقت واحد، اسمه عطاء ابن أبي رباح مع عطاء ابن يسار مع عطاء ابن يزيد، 3. عندك مثلا صالح، أكثر من واحد اسمه صالح يروي عن سيدنا أبي هريرة. عندي في اللقب والكنية مثل كلمة أبو إسحاق، فعندي أبو إسحاق السبيعي وعندي أبو إسحاق الشيبان، ولهما تلامذة اشتركا، عندي حماد، حماد بن زيد وحماد بن ثابت، عندي سفيان، سفيان الثوري وسفيان، والشيخ الذهبي ذكر ضوابط أيضا في تمييزه هذا من ذاك. قال فإن كان ثقتين فلا يضر. المشكلة تضر متى؟ إذا كان أحدهما ثقة والآخر ضعيف. فإذا قلت حدثني مثلا فلان وكان ضعيفا، والناس ربما يظن أنه الثقة، إذن هذا أمر سأضعف حديثا في الأصل كان صحيحا، أو أصحح حديثا كان في الأصل ضعيفا. ومن ذلك ما وقع في البخاري من روايات عن أحمد غير منسوب عن ابن وهب، يقول حدثنا أحمد عن ابن وهب، طب من هو ابن وهب؟ روى عنه أكثر من واحد اسمه أحمد، منهم أحمد بن صالح ومنهم أحمد بن عيسى، كلاهما يروي عن ابن وهب، فمن يقصد البخاري؟ أو عن محمد يقول حدثني محمد غير منسوب عن أهل العراق، وأهل العراق روى عنهم محمد بن سلام البيكندي وروى عنهم محمد بن يحيى الذهلي، فمن يقصد البخاري؟ الشيخ ابن حجر فصل ذلك في كتابه الماتع في مقدمة فتح الباري الذي سماه بهدي الساري، قال وقد استوعبت يعني وراحت وضحت وشرحت هذا في صفحة 222، ستجد في مقدمة هدي الساري بيان ذلك في مقدمة شرح البخاري. قال ومن أراد لذلك ضابطا كليا، الشيخ ابن حجر بيقول لك لو عايز تفصيلات اذهب إلى مقدمة هدي الساري سأحيلك على تفصيلات تطبيقية، لذلك الذي يريد أن يفهم هذا نبحث يرجع اليوم إلى هدي الساري مباشرة ويقرأ الرواة المهملين في الصحيح وكلام الحافظ ابن حجر عنه وما هي الوسائل التي قام بها. قال ومن أراك سيعطيك بقى ضابط نظري تطبقه أنت عمليا في الكل. قال ومن أراد لذلك ضابطا كليا يمتاز به أحدهما عن الآخر فباختصاصه. لو أنك عرفت أن راويا معينا لا يروي إلا عن فلان غيره ممن شاركه في الاسم ستعلم بعد ذلك أنه حينما يطلق هذا الاسم فغالبا يطلق على هذا، أو أن تكون أن يكون الضابط هنا الأغلبية. يعني مثلا لو أن راويا يقول حدثنا حماد عن ثابت، ثابت يروي عنه اثنان حماد ابن زيد وحماد ابن سلم، ولكن أكثر من لازمه واختص به هو حماد ابن سلم، روى عنه وجالسه ولازمه 16 عاما 16 سنة. فإذا أطلق حماد هكذا في الغالب، في الغالب وليس في الكل، سيكون حماد بن سلمة عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس، معروفة كده. حتى العلماء قالوا حماد بن زيد في الإطلاق هو أقوى، أقوى من حماد بن سلمة، ولكن حماد بن سلمة في الرواية عن ثابت هو الأقوى من حماد بن زيد لأنه له خصوصية بالشيخ لازمه 16 عاما. ماذا تريد بعد ذلك؟ سمع الحديث مرة واثنين وثلاثة وعشرة فحفظه أكثر من حماد بن زيد، ربما سمعه مرة أو مرتين وخلاص، فهو أقوى من هذه البابة. هذا يسموه التوثيق المقيد لفلان أحدهما عن الآخر فباختصاص، أي الشيخ المروي عنه بأحدهما يتبين المهمل. عرفت أن الشيخ مبارك إذا قال الشيخ أحمد يبقى مثلا الشيخ أحمد المقدي مثلا شيخه في الفقه الشافعي، غالبا لا يروي عن غيره عن غيره في الفقه، في قال الشيخ فلان يبقى لا يروي إلا عنه فلان. ومتى لم يتبين ذلك، لم يظهر لي وجه اختصاص هذا، فإنه يروي عن كثير جدا اسمهم أحمد ولم أعلم وكلهم في الفقه فلم يتبين لي، أو كان مختصا بهما معا، يعني هو له اثنان كلاهما يحملان اسما واحدا وهو أيضا مختص بالاثنين يروي عن الشيخين، فإشكاله شديد فيرجع فيه إلى القرائن. ننظر بقى إلى القرينة التي تتعلق بنفس الحديث نفسه والظن الغالب. وما هو الظن الغالب؟ في أن الذي يروي عنه اليوم هو الشيخ أحمد فلان ابن عبد الرحمن مثلا، لأنه دائما حينما يقول قال الشيخ غالبا يكون الشيخ مبارك يقصد ذلك. واضح يا كرام؟ وبهذا ينتهي درس اليوم، وإن شاء الله في لقائنا القادم نتحدث عن باب من حدث ونسي ونفصل الكلام فيه بإذن الله. يعني بقي لنا أكثر من لقاءين، يعني 3 دروس إن شاء الله، وننتهي من الكتاب بإذن الله في ختمه مع أحد شيوخنا الكبار، يكون في مجلس الختم إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.